خلي ليلي الحب نهار اقول لا ذنبك ولا ذنبي ده قلبنا هو اللي اختار احط قلبك على قلبي وخلي ليلي الحب نهار واقول لا ذنبك ولا ذنبي ده قلبنا هو اللي اختار اداري ويا المداري اخبي تحت المتخبي يا حليله يا حليله قلبك على قلبي يا حليله يا حليله قلبك على قلبي ويا المداري اخبي تحت المتخبي يا حليله يا حليله قلبك على قلبي ويا ميلة ميلي ويا ميلة ميلي مدي ايدك طول تاني وقولي للايام ويا ميلك ميلي ويا ميلك ميلي مدي ايدك طول تاني وقولي للايام تحت القمر في قمر القمر فوق التوته التوته التوته عنبه وتمره تمره تمره كم حدوته كم حدوته تحت القمر في قمر القمر فوق التوته التوته التوته عنبه وتمره خلي ليلي الحب نهار اداري ويا المداري اخبي تحت المتخبي يا حليله يا حليله قلبك على قلبي يا حليله يا حليله قلبك على قلبي خلي عقلي وروحي كل طموحي في الأحلام حبي كل جروحي حبي كل جروحي خلي عقلي وروحي كل طموحي في الأحلام تحت القمرة في قمر القمرة فوق التوتة توتة التوتة عنبة وتمرة في قمرة التمرة كم حدوتة كم حدوتة تحت القمرة في قمر القمرة فوق التوتة توتة التوتة عنبة وتمرة على قلبي اخلي ليلي الحب نهار اقول لا ذنبك ولا ذنبي ده قلبنا هو اللي اختار احط قلبك على قلبي اخلي ليلي الحب نهار واقول لا ذنبك ولا ذنبي ده قلبنا هو اللي اختار اداري ويا المداري اخبي تحت المتخبي يا حليله يا حليله قلبك على قلبي يا حليله يا حليله قلبك على